قال رحمه الله تعالى: باب في العيادة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال: قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال: فقد أبغضهم سعد بن زرارة. فما فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فنزعه رسول الله صلى الله فنزع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قميصه فأعطاه إياه. ثم ورد أبو داود: باب العيادة، يعني عيادة المريض. وأورد أبو داود حديث أسامة بن حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه. وعبد الله بن أبي هو من كبار المنافقين، وكان ابنه من خيار المسلمين، ويعني ذهب يعوده فقال: فلما دخل عليه عرف فيه الموت. فلما دخل عليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف فيه الموت فقال: ألم أكن أنهك؟ قد كنت أنهاك عن حب يهود. قال: كنت أنهاك عن حب يهود، يعني حب اليهود. فقال: قد أبغضهم سعد بن زرارة. فما قد أبغضهم سعد بن زرارة فما، يعني فماذا؟ نعم. فلما مات، وهذا زيادة في الخبث. نعم. فلما مات أتاه ابنه فقال: يا رسول الله، إن عبد الله بن أبي قد مات، فأعطني قميصك أكفنه فيه. فجاء ابنه وقال: إن عبد الله بن أبي قد مات، أعطني قميصك أكفنه فيه. فأعطاه إياه فكفنه فيه. وكان هذا يعني قبل أن ينزل النهي عن الصلاة على المنافقين وشهود جنائزهم والوقوف على قبورهم. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى. عبد العزيز بن يحيى هو صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود والنسائي. صدوق ربما وهم، أخرج له أبو داود والنسائي. عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري. محمد بن سلمة هو بن إسحاق، مر ذكرهما. والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب، ثقة ثم فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، أخرجه أصحاب كتب الستة.